ولما كانت الحلقة الثالثة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير زنجير لما نجح ابنه نجم الدين وجاء بالأمير قمر الدين تسامع الناس بالخبر فأقبلوا على الأثر وازدحم القصر بالمهنئين. وبينما كانوا مجتمعين إذ دخل عليهم نجم الدين فاقتحم الجماهير واتجه إلى أبيه زنجير وأخبره أنه وقف على سر خطير. فتعجب الوزير وانفرد به في مكان معزول وأقبل الولد على أبيه وهو مذهول تستبد به الحيرة والفضول فأخبره بما لم يخطر على بال. قال: تعال. ايه يا نجم الدين الحكاية؟ استنى اما اقفل الباب علينا. للدرجة دي؟ دي حاجة ما يتصورهاش عقل. ده انا هختل. ايه اللي حصل؟ الا عمره ما يحصل. انا بقى لساني قدام الملك يقصر ويطول، مرضتش اتكلم الا لما اقولك اول. انت عايز تقول ايه؟ انت عارف قمر الدين هرب ليه؟ عشان مش عاوز يتجوز ست الصبايا. ومش عاوز يتجوزها ليه؟ اهو ده اللي انا حيران فيه. انا عرفت السبب. قمر الدين مش ولد. ايه؟ قمر الدين بنت. انت اتجننت؟ انا اتأكد. اوعى تقول الكلام ده قدام حد. انت مش مصدقني؟ انت جرالك ايه يا نجم الدين؟ انا خدت عسكر وعبيد كتير وخرجت افتش على الامير ومشينا بين الجبلين وفضلنا ماشيين، وبعد يومين لمحنا قمر الدين ومعاه الملكة سلطانة والدادة الكهرمانة. ساعة ما شافونا جايين عليهم قاموا بالخيل واحنا وراهم لما لحقناهم. قمر الدين طلع سيفه وهجم علينا وانا طلعت سيفي وهجمت عليه، وبطير السيف من ايديه انشق الحزام اللي على صدره وانكشف لي سره. سر ايه؟ ببص بعنية لقيت صدر صبية. ازاي الكلام ده؟ وساعة ما نزل الحزام على وسطه ارتبك ورمى السيف من يده. انت متأكد انك شفته؟ ده انا كشفته. وهو؟ هو بقى مش عارف ان كان لاحظ اني كشفته ولا فاهم اني ما خدتش بالي منه. انت هتمخول لي عقلي؟ انا شفت بعيني، محدش قال لي. انا راخر بقول الحكاية ايه؟ شاب زي ده ما يطلع لهش شنب ليه؟ انا والله عقلي كان بياخد ويدي. ما انتش ملاحظ يا والدي، مش واخد بالك من صوته؟ ما انت شايف جماله؟ نجم الدين، الوقت هتعملوا ايه في ست الصبايا والملك هملايا؟ دي هتبقى رواية وتوت في الجزيرة. الامير طلع اميرة. دي جات لنا من السماء. انا فهمت كل حاجة دلوقت. انا اللي هاخد بنته مش هو اللي هياخد بنتي. انت بتقول ايه يا والدي؟ الكلام اللي هقوله لك ده حصل بيني وبين الملك قبل انت ما تتولد وقبل قمر الدين ما تتولد. اتفقنا سوا لو جاتني بنت وجاله هو ولد يجوزهم لبعض. فلما جات قمر الدين بنت الملكة سلطانة ما قدرتش تقوله، خافت منه وقالوا له ولد، وشاعت الحكاية في البلد. هو ده السبب؟ مفيش غيره سبب. ده عز الطلب. طلب؟ انت ناسي ان احنا رفضنا الالف جنيه؟ ايوة، لكن ليه؟ عشان اطلب اللي اقوله عليه. ايه؟ ايد قمر الدين. لمين؟ لنجم الدين ابويا. بس قدامنا حاجة مهمة. ايه هي؟ ما تخليهش يقتلها. لو الملك قتل قمر الدين يبقى ضاعت كل حاجة يا نجم الدين. لكن على مين؟ وبعدين؟ بعدين تتجوزها والملك يموت بعد سنة ولا اتنين، والسلطان يبقى نجم الدين، وأنا أبو السلاطين. قوم يا نجم الدين، قوم يا مولاي. وبعدين كمل يا أمر الدين. جاني أمر الدين، قال جاي يودعني. يودعك؟ ده الكلام اللي قاله لي. يعني بيطردك؟ ده اللي أنا فهمته. حتى الصاحب اللي صاحبته فقدني وفقدته. جالك الكلام يا ابني؟ أنا كنت غلطان يا والدي. يا ما نصحناك، يا ما قلنا لك. يا ريتني كنت سمعت كلامك. دول يا ابني بني أدمين، ما لهمش أمان. الوزير أطلس. مولاي ملك الماء. تعال يا أطلس، شوف أمر الدين ماله. مالك يا أمر الدين؟ مفيش يا عم. مفيش؟ أمال عامل في نفسك كده ليه؟ هقول لك إيه ولا إيه؟ أمر الدين يا سيدي زعلان من صاحبه. أمر الدين الإنسي؟ أنا زعلان من نفسي. ما قلنا لك من زمان هو ابن آدم له أمان. ما كانش عشمي. يا ندمي. أنت زعلت سوا يا ابني؟ أبدا يا عم. أمال إيه اللي حصل؟ قولي. أبوه حرم عليه يقابلني. وهو؟ وهو جه يودعني. يعني وافقهم وسمع كلامهم. واللي أفظع من ده كله إنه بعت له العساكر والعبيد عشان يجيبوه في الحديد. اللي هو مين؟ عمر الدين. وكانت النتيجة اتقتل منهم 20. شايف يا عمي؟ اسمع يا ابني، أنت يهمك إيه؟ اللي ما يبكيش عليك ما تبكيش عليه. هي 20 يوم؟ دي 20 سنين. ده احنا متعهدين. ده انا كنت دراعه اليمين. ليه يا قمر الدين؟ ليه؟ وبعدين؟ وبعدين يا قمر الدين؟ يا خسارة المعروف اللي ما يعرفوش المعروف. قمر الدين يحرم عليا كلامه اللي انا عايز اشوفه ولا اشوف ايامه. قمر الدين سيبوني، انا حزين. قمر الدين. قمر الدين. شايف يا أطلس؟ أمر الدين صعبان عليه من أمر الدين. أنت السبب في ده كله. أنا من أول الأمر اعترضت، ما كنتش عاوز أمر الدين يطلع فوق وش الأرض. أيوه، إحنا كنا غلطانين. دول بني أدمين وابن آدم من طين. أنا قلت الكلام ده للأمير واتكلمت معاه كتير، لكن الصداقة اللي بينهم كانت أقوى من كلامي. دول كانوا أمرين، كانوا أكتر من أخين. وإيه اللي حصل بين الاتنين؟ مش فاهم يا مولانا. لابد الحكاية فيها سر. سر؟ زي إيه يا أطلس؟ اسمع يا مولاي، أنا حأب واغطس واطلع فوق وش الأرض وعرف لك إيه الحكاية بالظبط. طب قوم دلوقت. أمرك يا ملك الجار. انطلق الآن، انطلق الآن. الوزير زنجير. ايه يا زنجير؟ في ايه؟ انا جاي لك يا مولانا في امر خطير. بخصوص ايه؟ بخصوص الامير قمر الدين. ايوه، احنا مش قلنا هنسيبهم لبكره مسجونين وبعدين نجيبهم وتتشفع عندي قدامهم؟ حصل. امال عاوز ايه؟ عاوز اسال سؤال. انت ايه؟ مالك يا زنجير؟ لو كان ربنا بعت لك أميرة بدل أمير، مش كان يبقى كله خير؟ أميرة إيه وأمير إيه؟ أنت عاوز تقول إيه؟ يعني لو كان ده يحصل لك. أنت مال عقلك؟ أنا عايز أقول لك إن اديني أول محرمة الأمان. اتكلموا عليك الأمان. لا، الأمان ده مش بطلوب لنفسي. أمال لمين؟ لأمر الدين. احنا هنعيده؟ ما قلنا بكرة هنفك ايدهم وناخد بايدهم. لا يا مولانا، دي حكاية تانية. ايه هي؟ اديني عهد ما تقتلش أمر الدين. اقتل أمر الدين؟ وانا اقتله ليه؟ لو سمعت اللي هقولك عليه. اللي هو ايه؟ أمن لي حياة أمر الدين اول. انا مش فاهم. عليه الامان، اتكلم. الحكاية يا مولانا بس ما تزعلش مني. انت هتزهقني. امر الدين يا مولانا مش امير. مش امير؟ امال زبال؟ لا مش من جنس الرجال. اخلص. امر الدين يا مولانا مش ولد. انا هعلمك الادب. امر الدين بنت. انت اتجننت. انا عارف انه سر خطير. انت مقدر الكلام اللي بتقوله يا زنجير؟ انت يا مولانا بتشك في عبدك اللي اخلص لك. مين اللي قالك دي؟ حاجة تقدر تتأكد منها بنفسك. على رأيك، لكن يكون في علمك اذا ظهر كبك هطير رقبتك. انا تحت امرك. الامير يطلع اميرة؟ دي تبقى حكاية في الجزيرة. يا غضب، يا زلزال، يا جنود، يا رجال. مولانا عمر الدين يجي هنا في الحال. امرك يا مولانا. هتولي سلطانة، هتولي الكهربانة. يا جنود، يا عبيد، يا رجال، هتوهم هنا في الحال. وانطلق الرجال والعبيد فمكثوا غير بعيد، ثم اقبلوا مسرعين ومعهم قمر الدين، وراءه الملكة سلطانة ثم القهرمانة. والتفت الملك إلى الرجال وأشار إليهم فانصرفوا في الحال، ثم أقبل على قمر الدين. وعندئذ مولاي، شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثالثة بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.